الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قراءة على شيخنا غفر الله له ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين، قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا بالدرس الماضي على حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وذكرنا شرح أول الحديث، ووقفنا على قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الميتة، والميتة كما تعلمون محرمة في الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أرأيت شحوم الميتة؟ يعني يا رسول الله، عندما حرمت الميتة فإننا نستعمل الميتة، فرأيت شحومها، هل تجوز لنا شحوم الميتة؟ أم هو المحرم فقط الأكل ونحوه، أم هو الكلام على البيع فقط؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم. اختلف العلماء في هذا السؤال: هل هو سؤال بالانتفاع؟ هل الصحابة يسألون عن الانتفاع فقط؟ أرأيت شحوم الميتة فإننا نسأل عن الانتفاع بها؟ أو يسألون عن بيع شحوم الميتة؟ قولان للعلماء. والصواب ولا شك أن المسؤول عنه هو البيع. ولهذا في رواية أحمد في مسنده: أرأيت يا رسول الله بيع شحوم الميتة؟ فهي رواية مفسرة أن المسؤول عنه هو البيع للانتفاع. هذا وجه في الترجيح، وعندنا وجه أقوى من هذا، وهو أنه جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى شاة ميتة عند ميمونة فأخرجوها يجرونها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها، معناه أنه هناك أشياء من الميتة ممكن الانتفاع منها وبها. فدل هذا على أن السؤال ليس عن البيع، ليس عن الانتفاع، وإنما السؤال عن البيع. إذن عندنا وجهان للترجيح. الوجه الأول رواية أحمد في المسند: رأيت بيع شحوم الميتة. الوجه الثاني هو حديث ابن عباس، وهو مروي من حديث عباس وحديث ميمونة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما حرم أكلها. فدل هذا على أن ليس المسؤول هنا عن الانتفاع، لأن هناك أشياء كثيرة نعم في الميتة ينتفع منها. هذا هو الصحيح، هو الذي أطال فيه الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كذلك في زاد المعاد على أن المسؤول عن المحذوف هذا هو البيع. فقولها رأيت البيع هذا المحذوف سمى المقتضى، أرأيت البيع أو أرأيت الانتفاع هما قولان، والصحيح أنه البيع. قال أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن. لماذا يطلى بها السفن؟ من أجل أن لا يدخل الماء في أجزاء الخشب، فيسيل الماء عليها دون أن يدخل. قال أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، يدهن بها. وهذا طبعا في الزمن السابق، ليس في زمننا هذا بحمد الله. يعني الناس الآن ما هم الآن أخرجوا مواد كيميائية ومواد يعني تستخدم لأفضل من هذا. قال ويدهن بها الجلود، لماذا يدهن بها الجلود؟ لتلين، يعني تصير هي شادة نعم، فهو مثل الزيت لما تخلطه مع الجلود تلين عليك الجلود، ثم تصبح تتصرف فيها كما تشاء. قال ويدهن بها الجلود، قال ويستصبح بها الناس. في أي شيء؟ في السرج. السرج الزيت والدهن كله يشعل النار. قال ويستصبح بها الناس، فقال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. على ماذا يعود الضمير؟ على البيع. لا هو حرام، أي هو البيع حرام وليس جائزا. قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، ومعنى قاتل أي قيل مقتضى اللعن لعن الله اليهود، وقيل بمعنى الهلاك أي أهلك الله اليهود. نعم، وهذا كله من لوازم هذا، القتل هو اللعن والإهلاك ومن لوازمه. قال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. إذن هذا وجه ثالث أيضا في الترجيح، نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم أرأيت شحوم الميتة، قال لا إنما هو حرام، أن المقصود هو البيع وليس المقصود به انتفاع، لأنه قال إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه. وما جملوه؟ ها؟ أذابوه. جملوه أي أذابوه. الله جل وعلا حرم عليهم شحوم الميتة، فماذا فعلوا؟ قالوا والله إذا غيرنا الاسم صار الجائز، الله حرم بيع الشحوم، لكن لو أذبنا ماذا سيكون؟ صير شحم ولا صير دهن؟ صير دهن. فظاهرية هذه. نعم، فقالوا إنه لما حرم الله الشحم إذا أذبنا صار دهن فلا إشكال. واليهود معروفون بالحيل، معروفون بالحيل، وللأسف أن يعني هو واقع، هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك بأننا سنتبع سنن من كان قبلنا، حذ والقذة بالقذة. اليهود لما أمرهم الله جل وعلا أن يقولوا حطة قالوا حمطة. نعم، فهم يحرفون نعم ويتلاعبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفعل ما فعلت اليهود، وأننا سنرتكب المحرمات بأدنى الحيل. اليهود لما حرم الله جل وعلا عليهم أصحاب السبت، لما حرم الله جل وعلا عليهم الصيد ماذا فعلوا؟ وضعوا الشباك في الليل، فإذا جاء في النهار ما يصيدون، فإذا جاء من الغد وجدوا الشباك قد صادت، قالوا إحنا ما صدناها في يوم السبت وإنما صدناها في اليوم الذي بعده. والمحصلة واحدة ولا لا؟ أنه وقع الصيد في يوم السبت ولا لا؟ نعم، هذا هو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة ستفعل ما فعلت الأمة السابقة. ونحن نرى باب الحيل في زمننا هذا أصبح كثيرا جدا، في باب المعاملات وفي باب الأنكحة وفي حتى في باب العبادات، حتى في باب الحج. الحج الآن أصبح هناك التلاعب فيه يعني، والكذب ويعني التحايل فيه بطريقة يعني مؤسفة. وأنا أعتقد أن ما يفعله الناس في هذا الزمان الآن عندما يذهب الشخص وينوي أن سيدخل محرما بثوبه ثم إذا تجاوز النقطة خلع الثوب، أن هذا من باب الحيل والتحايل لأمور. الأمر الأول أن هذا نفل، ما هو فرض. حتى الإنسان يقول هناك ضرورة وأنا لا أستطيع أن أحج، وإن ذهبت لن أرجع، وإنما هو نفل. فكيف الإنسان يتعبد الله جل وعلا بما حرم عليه؟ يعني يذهب الإنسان وهو يلبي ويدخل ثم يقول لبيك اللهم لبيك، وعليه شماغه وعليه ثيابه وعليه، يعني الله جل وعلا يغار. كان في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال إن الله يغار وغيرة الله أن يفعل المرء ما حرم الله عليه. هذا محرم ولا هو محرم؟ ها محرم، أليس كذلك؟ أجيبه، هو محرم. هل تفعل محرم لأجل نفل؟ ما مثلك إلا كمثل شخص يدخل بيت غيره ليتنفل، يدخل بيت غيره، نعم، يقفز على هذا البيت يقول ترى نيتي أنا طيب، أنا أريد أن أتنفل. طيب حرمة هذا التلصص والنزول، هو محرم عليه، كيف تفعل هذا؟ فعندما يأتي الشخص وهو يعلم أنه سيدخل وخطط، هذه حيلة يا إخوان، ولا ينبغي لنا أن نتساهل في محرمات الله جل وعلا. والمشكلة أن الأمر لا يستدعي ذلك، كما قلت هو نفل. كم من أجر تفعله هنا في بيتك أعظم من نفل الحج بمراحل. نفقتك هذه عند جمهور الفقهاء هذه النفقة التي ستتكلفها في ذهابك، نقول مثلا 400 ريال أو 500 ريال، هذه 500 ريال فقط، هذه 500 يعني القطة مع ربعك والأكل والشرب والسيارة والبنزين، نقول 500 ريال. هذه 500 عند جمهور الفقهاء صدقتك على الفقير أفضل من حج النفل، وهي باتفاق أنك ما فعلت محظور. والأدهى من هذا ما هو؟ أن المتنفل عليه دين، المتنفل هذا عليه دين، وكل يوم يتصل عليه راعي الدين يقول إن شاء الله وكذا، ويروح يتنفل. هذه يا إخوان يعني هو من الجهل. وللأسف أنه إذا حصل من طلبة العلم، للأسف أنه أحيانا يحصل هذا من طلبة العلم. وأنا في رمضان أعرف شخص يعتمر في كل سنة، يعتمر في كل سنة في رمضان، نعم، وعليه ديون كثيرة، وعليه ديون كثيرة. هو يريد الخير لا شك، لكن هذا الجهل. وهو يقدر يقول 100 ريال ولا 200 ريال، وش تسوي بديني؟ أحتاج. لا، أن بغض النظر عن الدين، أنت الآن وقعت في الإثم. سفرك هذا سفر محرم، ما يجوز لك تسافر، هذا سفر معصية، هذا السفر سفر معصية، لأنك الآن مطالب بدين وأنت سفر سفر قصر، ما يجوز لك. فهذا سببه الجهل. إذن ارتكاب اليهود للمحرمات بأدنى الحيل هذا وقع في زماننا الآن. وانظروا الآن في البيوع والمعاملات وفي الأسواق والكذب والغش والتحايل. كذلك مما حرم بالتحايل باب الأنكحة، فيما يسمى بالتحليل، أن يطلق الرجل زوجته ثلاثا فتبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره. فيأتي الزوج ويقول لشخص، يعني الزوج المطلق ويقول لشخص انكح زوجتي ثم طلقها. هذا أيضا هو من باب الحيل. فالشريعة سدت أبواب الحيل. قال إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. في الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى حرمة بيع هذه الأشياء، بيع الخمر وبيع الميتة وبيع الخنزير وبيع الأصنام. الفائدة الثانية استدل العلماء بهذا الحديث على أنه يحرم الانتفاع بالنجاسات، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى، واستثنوا أشياء قليلة، ومما استثنوا الاستصباح بزيوت النجاسات بدهن النجاسات في غير المسجد، قالوا لأنها لا تتعدى، يعني يوضع في سرج هذا في سراج هذا الدهن ثم يضاء، هذا الدهن الذي سيخرج نعم لا يتعدى إلى لا ينتقل إلى الناس وينجس الأمكنة نعم، لكنهم قالوا لا يكون في مسجد لأن فيه نعم فيه وضع للنجاسة في داخل المساجد، والمساجد مصانعة عن هذا، وإلا الأصل عندهم هو عدم الانتفاع بالنجاسات. وقيل بأنه يجوز الانتفاع بالنجاسات، يجوز الانتفاع بالنجاسات إذا كان فيها نفع، وهذا هو مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو اختيار ابن تيمية، واستدل على هذا بأدلة كثيرة. منها قال إن الإنسان إذا كان عليه نجاسة في ثوبه فإنه يجوز أن ينتفع بثوبه، ولا يجب عليه أن يغسل النجاسات إلا لأجل الصلاة. أما هذه الساعة والساعتان والثلاث والأربع يجوز له أن يلبس هذا الثوب، ولا أحد يقول له يحرم عليك الانتفاع بهذه النجاسة نعم. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حديث ابن عباس قال إنما حرم أكلها، فأجاز لهم الانتفاع منها. قال هل انتفعتم بإهابها؟ فدل هذا على أنه يجوز الانتفاع بالنجاسات، إلا أنه يستثنى من ذلك النجاسات العينية التي تتعدى إلى صاحبها أو تتعدى إلى شيء ينجسه، بأن يستخدم مثلا نجاسة عينية تنتقل إليه فتتلف عليها أشياء فتكون بها نجسة نعم، فهذا الشارع أمر بالتحرز من النجاسات. أما الانتفاع من النجاسات على وجه لا يتعدى فلا إشكال، كالاستصباح مثلا، استخدام الدهن هذا لطلي السفن هذا لا يتعدى، إنما هو في الخشب وفي البحر نعم، استخدامها في مثلا في الأدم والجلود هذا كل على وجه الله لا يتعدى، فيجوز للإنسان حتى الحنابلة هذه أجازوها، وهو أن يستخدم الإهاب في الأشياء اليابسة، يوضع مثلا هذا الإهاب النجس وعند الحنابلة نجس ولا يطهر، ولو دبغ لا يطهر عند الحنابلة، فيقول لو وضع توضع عليه الأشياء أو تغطى بها الأشياء على وجه لا يتعدى إلى تلك الأشياء، يقول لا إشكال في الأشياء اليابسة، لا إشكال عندهم، قالوا لأنها لا تتعدى. إذن لا بد أن يطرد هذا الحكم. إذن الصواب هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجوز استخدام النجاسات وعلى وجه لا يتعدى، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله. حتى أن ابن تيمية رحمه الله استدل أيضا بأدلة كثيرة، لكن منها ما ذكرت لكم، ومما ذكره هو قال إن مباشرة حتى النجاسات أجازها الشارع، مباشرة النجاسات أجازها الشارع، قال والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم الاستنجاء باليد، مع أنه مباشرة النجاسة، لكنه يستطيع أن يزيلها، وأن وهو شيء محتاج إليه، قد يحتاج إليه الإنسان فلا يجد شيئا مثلا نعم. فالشاهد أن الانتفاع بالنجاسات جائز على وجه الله، على وجه لا يتعدى، كما قال الصحابة أرأيت شحوم الميتة يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، هذه كلها على وجه الله لا يتعدى. ومن فوائد الحديث أن هذه الأمة سائرة إلى ما سارت عليه الأمم السابقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. ثم قال رحمه الله تعالى باب السلم. السلم هو باب من أبواب أيضا التي تتبع الأصول والثمار، لأنه هذا هو أصله وهو الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والسلم والسلف بمعنى واحد، السلم والسلف بمعنى واحد، يطلق السلم على السلف والسلف على السلم، وليس السلف الذي هو في لغة نجد وربيعة وهو بمعنى القرض، فإن القرض بمعنى السلف، لا، السلف والسلم بمعنى واحد على معنى السلم، يطلق السلم، يطلق السلف على السلم بمعنى السلف وليس السلف الذي هو. إذن السلف له إطلاقان، السلف له إطلاقان، سلف بمعنى السلم وسلف بمعنى القرض. ما المقصود به هنا؟ المقصود به السلف بمعنى السلم. ما هو تعريف السلم؟ السلم قالوا هو عقد على موصوف في الذمة بثمن معجل، عقد على موصوف في الذمة بثمن معجل، يعني في مجلس العقد. وانتبهوا لهذه القاعدة حتى يكون يعني فيها اختصار لكم وتوضيح أيضا. البيع لا يخلو من أحوال، البيع لا يخلو من أحوال، انتبهوا لهذا. إما أن يستلم المبيع والثمن في مجلس العقد، أن يستلم المبيع والثمن في مجلس العقد، دك 10 وعطني قلم، وجد المبيع ووجد الثمن في مجلس، هذا جائز إجماعا لا إشكال فيه. إذن هذه الحالة الأولى، ترى هذا التفصيل يضبط لك الأبواب الأخرى. إما أن يستلم الثمن والمثمن في مجلس العقد، هذا هو البيع لا إشكال فيه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يستلم المثمن ولا يستلم الثمن، يستلم المثمن في مجلس العقد ولا يستلم الثمن في مجلس العقد، فهذا جائز أيضا إجماعا لا إشكال فيه. تقول خذ هذا القلم بعشر ريال تكون في ذمتي، فأخذ الثمن، أخذ القلم المثمن ولا أخذ القلم، هذا جائز إجماعا لا إشكال فيه، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يستلم الثمن ولا يستلم المثمن، يستلم الثمن في مجلس العقد ولا يستلم المثمن، فهذا لا يخلو من حالين، هذا لا يخلو من حالين، إما أن يكون معينا وإما أن يكون في الذمة، إما أن يكون معينا وإما أن يكون في الذمة. أن يكون معينا بأن أقول هذه 100 ريال عطني القلم الأزرق اللي عندك معينا، هذا جائز إجماعا، هذا جائز إجماعا. وإما أن يكون موصوفا، أعطيك 100 ريال أقول أبي قلم باركر، هو باركر معروف الحين ولا باركر ومدري إيش وكذا، يعني بشكل معين، أو أقول أريد مثلا ميكروفون بطول معين وكذا، أو أريد شماغ بوصف معين بالذمة، ما هو معين وإنما الأوصاف محددة، هذا هو السلم، هذا هو باب السلم، هذا هو باب السلم، هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن يكون الثمن والمثمن كلاهما في الذمة، فأقول لك أريد 5 صاع رز ب200 ريال بعد سنة ولا بعد سنة ولا بعد شهر ولا بعد شهرين، هذا كله في الذمة، أنا في أسلمها لك في الذمة بعد شهر، وأنت تسلمني المثمن في الذمة بعد شهر، هذا انعقد الإجماع على تحريمه، وهذا ما يسميه الفقهاء بيع الدين بالدين أو بيع الكالة بالكالة. إذن هذه أحوال 4 لا تخرج المبيعات عنها، هذه أحوال 4 لا تخرج المبيعات منها. الأولى أن يسلم الثمن والمثمن في مجلس العقد، الثاني أن يستلم المثمن في مجلس العقد والثمن مؤجل، هذا لا إشكال فيه وجائز إجماعا. حالة الثالثة أن يستلم الثمن والمثمن لا يستلم، فنقول لا يكون إلا على حالين، إن كان معينا فهو جائز لا إشكال فيه، هذا بيع، وإن كان غير معين وفي الذمة فهذا هو باب السلم، لا بد أن تجري عليه شروط السلم. الحالة الرابعة أن يكون الثمن في الذمة والمثمن في الذمة، هذا ماذا يسمى؟ بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ، وهو محرم إجماعا. وفي حديث مرفوع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ وهو ضعيف لا يصح. واضح الكلام؟ إن هذه الحالة الأربعة. باب السلم من أي أبواب، من أي الحالات؟ الثالثة، الحالة الثالثة القسم الثاني، هذا هو باب السلم. إذا الآن عرفنا وصفة باب السلم، يأتي المزارع، يأتي الشخص إلى المزارع فيقول هذه 1000 ريال، متى التمر تبدأ فيه ويبدأ وقته واستلمه؟ قال يبي له 8 شهور 9 شهور. قال خلاص هذه 1000 ريال، وبعد 8 شهور أبي تمر برحي وصفة كذا، كيلو كذا، عدد كذا، نعم، وأستلمه في ذلك الوقت. هذا هو باب السلم. الأصل في هذا طبعا انعقد الإجماع عليه، هذا باب السلم انعقد الإجماع عليه من الكتاب والسنة والإجماع، من الكتاب والسنة والإجماع. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والسنة حديث ابن عباس سيأتي في الصحيحين، والإجماع منعقد. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن باب السلم على خلاف القياس، يرى أنه على خلاف القياس، يعني يقول باب السلم هذا ليس على باب القياس. لماذا؟ قال لأن باب السلم خرم أصلا من الأصول. ما هو؟ بيع إيش؟ المعدوم أو لا؟ بيع المعدوم صح ولا لا؟ ما قلنا شروط البيوع السبعة؟ ما قلنا أن يكون موجودا وأن يقدر على تسليمه صح ولا لا؟ هذا بيع معدوم. قال الأصل أنه ما يجوز بيع المعدوم. كيف؟ لأنه في احتمال أنه إذا جاء وقت البيع أنه غير موجود فيصيب هذا الضرر للإنسان. وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أولا نقول أن كل ما جاءت به الشريعة فهو على وجه القياس، والأصول تختلف. فمثلا الأجرة، أنا الآن استأجرت شخص يحفر لي بئر، المثمن ما هو؟ العمل صح؟ موجود الآن؟ هو غير موجود الآن، هو سيأتي بعد ذلك. في احتمال بعد هذا أنه يطيح عليه جدار وينكسر ظهره ولا يقدر يسويه صح ولا لا؟ إذن هو غير موجود، أنا حتى الآن ما مسكته صح ولا لا؟ إذن باب السلم ليس هو على خلاف القياس، هو له ما يوافقه في الشريعة، هناك ما يوافقه في الشريعة. فليس كل بيع معدوم الشريعة تحرمه، وإنما نقول هناك أشياء محددة. باب السلم هو من هذا النوع، من باب الأجرة مثلا، نستطيع أن نقيس عليه باب الأجرة، نعم نستطيع أن نقيس عليه باب الأجرة. والإنسان عندما يستأجر شخصا ليعمل فإن هذه المنفعة اللي هي المثمن غير موجود إلى الآن، حتى الآن غير موجود، فعمله سيحصل بعد أيام، أليس كذلك؟ الخياط عندما يخيط الثوب عمله حتى الآن، تعطيه الثوب وتقول خط لي الثوب هذا، تعطيه القماش تقول خط لي الثوب وتعطيه فلوس. طيب حتى الآن الأجرة المنفعة والمثمن موجود لم غير موجود؟ غير موجود، غير موجود حتى الآن. إذن من قال أنه لابد يوجد الآن كل شيء؟ هذا يختلف باختلاف المبيعات، هذا واحد. الشيء الثاني أن السلم حقيقة هو من محاسن الدين، من محاسن التشريع، وفيها دليل على أن هذا الدين جاء ليصلح الدين والدنيا، جاء ليصلح الدين والدنيا، متعبدات الإنسان ومعتقداته جاء ليصلحها وجاء ليصلح دنياها أيضا. المزارع وهذا هو الحال لا يملك قيمة البذر أو قيمة الماء أو قيمة الكهرب ليسقي النخل، أو قيمة العامل الذي يعمل لإصلاح النخل، والعامل الذي يلقح، والعامل الذي يخرف، والعامل أليس كذلك؟ قد لا يجد هذا. فالشارع الحكيم ماذا فعل؟ الشريعة أجازت لنا أن يدفع المشتري المال الآن من أجل أن ينتفع من؟ البائع. وإلا فإن كثيرا من المزارعين قد لا يجد الأموال ويمتنع من الزراعة بسبب عدم وجود سيولة. فالشريعة جاءت لهذا الشيء. وأنتم تعلمون أن يعني المزارعين تجارتها ليست بتجارة يعني تجعل الناس يصبحون تجار، وإنما هي كفاف، وإنما هي كفاف. إلا في وقتنا المعاصر لما الاقتصاد تغير، وإلا فإنه في صحيح البخاري الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على بيت فوجد آلة للحرث، دخل على بيت من الأنصار فوجد آلة للحرث، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما دخلت هذه الآلة على بيت إلا دخله الذل، إلا دخله الذل. لماذا؟ لأن المزارع دائما يكدح، ما يتنعم بنعمته، ما هو كالتاجر يفتح ذا ويجي ويرجع مبسوط ومرتاح، لا، المزارع يكدح من الصباح حتى الظهر ومن العصر حتى المغرب، فإذا جاء الليل فإذا هو قد أهلكت تجارته. نعم، بينما التاجر أو بينما صاحب فإنه نعم يتنعم بتجارته نعم. ولهذا كثير المزارعين يعني تجد لا يعمر بعافيته، تجد إذا وصل 60 وإذا هو قد احدودب ظهره وكسل وتعب نعم، بخلاف الرجل المنعم. فالشاهد ما هو هذا؟ أنا أقول لكم بأن الشريعة جاءت لهذه الحكمة السامية، وهي نفع البائع، نفع المزارعين. طيب، باب السلم عندنا فيه مسميات خاصة، عندنا مسميات خاصة. الأول المسلم، من هو المسلم؟ المشتري ولا البائع؟ أعطنا على أساس نحط البائع والمشتري. المسلم من هو؟ المشتري. المسلم هو المشتري، المسلم إليه هو البائع، المسلم فيه السلعة، دين السلم أو مال السلم الثمن. هذه مسميات السلم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين والثلاث. قوله قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عند يعني عند مهاجره صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون، هذا هو هذه أحد اللغات التي ذكرناها، قلنا سلف وسلم، وهم يسلفون في الثمار. ماذا يسلفون؟ يعقدون على موصوف في الذمة بثمن معجل. قال وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، يعني يسلف في سنة، أو يقول بعد سنتين أخذه منك، أو بعد ثلاث سنوات. طيب، احنا ذكرنا حكمة للبائع، هل هناك حكمة ومصلحة للمشتري؟ ما هي؟ نعم، سيكون الثمن أقل. يعني البائع المشتري عندما يأتي إلى البائع ويقول له أريد تمر بهذه الصفات بعد سنة، هل سيشتريه بنفس القيمة التي ستكون بعد سنة؟ لو أنها بعد ستكون نفس القيمة ما اشتراها، وانتظر حتى يجزم ويختار على نظره وعلى. لكن لما كان هناك مصلحة أيضا للمشتري وهي نزول السعر، فالذي سيشتريه بعد سنة بمئة سيشتريه الآن بسبعين بستين. إذن هناك مصلحة لمن؟ للطرفين، هناك مصلحة للطرفين، لرب السلم وهو المشتري، وللمسلم إليه وهو البائع. قال السنة والسنتين والثلاث، يعني يجلسون سنة وسنتين وثلاث، وهذا بحسب زمانهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف في شيء نكرة، من أسلف في شيء، في رواية البخاري من أسلف في طعام، سيأتينا الفائدة من هذه اللفظة. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، في كيل أي مما يكال، أو وزن معلوم أي مما يوزن، قال إلى أجل معلوم. أخذ أهل العلم من هذا الحديث شروط السلم، الشرط الأول قوله فليسلف في كيل معلوم، أن يكون المسلم فيه منضبط الصفات، بقوله معلوما، أن يكون منضبط الصفات إما بكيله أو بوزنه. وألحق أهل العلم كل ما كان منضبطا في صفاته بعد أو ذرع أو كان مصنوعا ينضبط في صناعته. إذن يشترط أن يكون المسلم فيه منضبط الصفات، وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء. من العلماء من لا يجيز إلا الكيل والوزن فقط، ومن العلماء من يجيز الكيل والوزن والمذروع فقط، وهذه رواية مشهورة في مذهب أحمد رحمه الله تعالى. وأما المعدود فعندنا روايتان في المذهب بأنه لا يجوز، والرواية المشهورة أيضا وهو أنه المعدود الذي ينضبط في الصفات إذا كان مصنوعا. مثلا تقول له اصنع لي أواني أكواب بهذه الحجم وصفتها كذا كذا، عندنا رواية في المذهب أنه لا يجوز هذا، وإنما الذي يجوز الكيل والوزن والذرع. وعندنا رواية لا، إذا كان متساوي الأشياء تستطيع أن تجعلها متساوية نعم فيجوز. والصحيح في هذا كله أن المسألة تعود إلى ضبط الصفات. ففي زماننا الآن أصبحت الآلات تضبط الصفات ولا لا؟ تضبط الصفات تماما. الساعة تخرج كأخواتها، والسيارة كأخواتها، والآلة كأخواتها، والأدوات التي يؤكلوا بها تماما، الفناجيل والكأس والكؤوس ونعم كلها تخرج كأخواتها، لا تختلف، والشريعة جعلت هذا هو الضابط. بل بالعكس، لو قال قائل إن ما يخرج من الصناعات نعم أضبط في الصفات من التمر ومن الشعير أليس كذلك؟ التمر يعني الجودة والرداءة واحدة. أسألكم، يعني هناك تفاوت خفيف ويسير أليس كذلك؟ بينما في الأدوات المصنوعة في زماننا هذا تنضبط تماما، لا يمكن أن ينخرم منها شيء، والشريعة لا تفرق بين متماثلين. فكيف إذا كان هذا من الأولى؟ فالصحيح الشرط الأول أن تنضبط صفاته. ثاني أن يذكر العدد أو الكيل أو الوزن أو الذرع، يذكر عدده، هذا الشرط الثاني، أن يذكر العدد والذرع والكيل والوزن والألتار والأصواع وما شاكل ذلك مما هو من آلات التحديد. فيقول له مثلا أريد 50 كيلو تمر، أريد مثلا، طبعا قلنا هذا على الصحيح، ولا المذهب لا يجوز عندهم المذهب كيلو، لا بد من الصاع. ذكرنا بالأمس أو قبل أمس المسألة، هل يجوز وزن ما يكال بالوزن وما يوزن بالكيل؟ ذكرنا هذا، وذكرنا أن الصواب هو جوازه. طيب الشرط الثالث أن يذكر الأجل، أن يكون إلى أجل معلوم محدد. فتقول له أستلمه منك السنة الجاية كذا، أجل في يوم كذا، في يوم كذا، تقول أستلم منه في يوم كذا، في شهر كذا، في عام كذا، لابد تحدد تحديدا ظاهرا. إذن هذا، وهذا منعقد الإجماع عليه هذا، إلا أن مالكا رحمه الله تعالى يقول يترخص في اليوم واليومين. مالك رحمه الله تعالى يقول يترخص في اليوم واليومين والثلاثة. طيب الرابع، ما هو الرابع؟ أن يستلم الثمن في مجلس في مجلس العقد، أن يستلم الثمن في مجلس العقد. وهذا مشكلنا عليه على أهل الإجماع، لأجل أن لا يكون من باب بيع الدين بالدين. فأن يستلمه فإن اشترط التأجيل قال أجيبه لك بكرة بعد بكرة، جاز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. إذن هذا الرابع، أن يكون في ثمن مقبوض في مجلس العقد. الخامس أن يكون الأجل له اعتبار، يعني أن يكون إلى أجل له اعتبار. فإن عقد السلم بلا أجل لم يصح السلم، وهذا عند جمهور الفقهاء أن يكون السلم إلى أجل. لماذا؟ قال لأن السلم قال إلى أجل، إلى أجل معلوم، معناه أنه له أجل. وما هو الاعتبار؟ اختلف الجمهور، منهم من قال 3 أيام كأبي حنيفة، ومنهم من قال شهر وهو مذهب عندنا، ومنهم من قال نصف الشهر. نعم اختلفوا لأن ما في حد. والقول الثاني وهو مذهب الشافعي وهو الصحيح أنه لا يشترط، أنه لا يشترط أن يكون له أجل، لا يشترط أن يكون له أجل. وهذا يردنا إلى مسألة سابقة ذكرناها، ما هي؟ نريد الناس اللي ها إيه معلوم الأجل، فرق بين أجل معلوم وبين له أجل أو لا. يعني إحنا تبايعنا الآن ما ندري هو الحين ولا بعد شهر، هذا ما يجوز. لكن لو قلت لك دوك السلم الآن وبيها الآن، هل يشترط الأجل ولا ما فهمت؟ ها ما هو واضح؟ طيب عندنا مسألتان، عقدنا عقد سلم ولم أذكر أنه الآن ولا بعد شهر، يجوز هذا؟ هذا لا يجوز إجماعا، واضح؟ طيب هذا شرط. هناك شرط آخر، أن لا يكون معجلا، أن لا يكون السلم معجلا. ما أقول لدوك 1000 ريال وأريد 50 صاع تمر الآن، هناك فرق ولا ما في فرق؟ ها؟ شوي بس محتاجين كلمة كذي بس أصبر شوي. يا أخوان في فرق ولا لا؟ في فرق أو لا؟ ظهر لك الفرق ولا ما ظهر لك؟ ظهر الفرق. فرق بين أنا أقول هذه 500 ريال أريد 50 صاع واسكت، فما أدري هو معجل ولا مؤجل. لا السلم لا يجوز هنا، لابد من ذكر الأجل، لابد من ذكر الأجل. طيب إذا قلت لي لا أريده معجل الآن، هذه مسألة جديدة ما لها علاقة في الأجل، صح ولا لا؟ إذن الجمهور يشترطون مع الأجل شرطا آخر، أن يكون مؤجلا وألا يكون ناجزا معجلا، يشترطون ألا يكون معجلا ناجزا. إلا من الشافعي رحمه الله يرى جوازه، ماذا سيكون إذا كان معجلا؟ ها؟ ماذا سيكون؟ سيكون بيعا. الشافعي نظر إليه نظر معنى، قال إن عجل أصبح ماذا؟ أصبح بيع في مجلس العقد، سلم واستلم، أليس كذلك؟ لا إشكال فيه، صار بيعا. ونحن أخذنا في أول البيوع أن الصيغة، صيغة البيع ذكرنا هذا، ماذا رجحنا في صيغة البيع؟ أنها تنعقد بأي لفظ يدل على البيع. هو الآن فهم هذا المتكلم، قال أريد سلم، عقد سلم ب100 ريال وتسلمها لي الآن، هو الآن فهم أنه بيع، أو فهم أنه سلم مؤجل، فهم أنه بيع وليس بسلم. فالصحيح أنه لا إشكال ولا معنى للمنع، لا معنى للمنع، لا معنى للمنع. لماذا نمنع؟ طيب هل في الحديث منع شرط لهذا؟ قال إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم، الأجل يبدأ من الثانية والثانيتين والثلاث والأربع، صح ولا لا؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الجمهور قالوا إن الحديث ورد في السنة والسنتين والثلاث، معنى أن له وقعا في هذا. قد يقول قائل يا أخي وشو له اللفة هذه؟ ليش ما يعقدونه بيع ولا يحطونه سلم؟ نقول هذا سؤال صحيح، لكننا لما رجحنا أن البيع ينعقد بكل ما فهمه المتبايعان فهو صحيح. هذا السؤال وارد على من يشترط الصيغة، هذا السؤال وارد على من يشترط الصيغة. أما من لا يشترط الصيغة فنقول ينعقد البيع بما فهموه من سلم واستلم، ما لا إشكال. هو الآن فهم بأنه سلم واستلم، لا إشكال فيه، واضح؟ واضح واضح. طيب هذا الخامس. هلا السادس، الشرط أن يمكن تسليمه، أن يكون المسلم فيه يمكن تسليمه في محله، يمكن تسليمه في محله، يعني أنه يوجد هذا المسلم فيه، ما تعقد على شيء غير موجود. وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، استدلوا ذهبوا إلى هذا المذهب، وهو أنه لا بد أن يكون المسلم فيه موجودا. فمثلا لا يعقد السلام في القطب الجنوبي بالتمر، نعم ما عقد لأنه غير موجود في محله، قطعا غير موجود في محله ولا في زمنه ولا في وقته. فاشترط الجمهور هذا. القول الثاني أنه لا يشترط، أن هذا لا يشترط، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك رحمه الله تعالى. واستدلوا على هذا بأمرين. الأمر الأول قالوا الحديث ما فيه أو لا، فليسلف في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ليس فيه، صح ولا لا؟ واستدلوا أيضا ما رواه البخاري في صحيح من حديث عبد الرحمن بن أبزة أنه قال كان يأتينا أنباط من الشام فنسلف معهم في الحنطة والزيت والشعير. فقال رجل من الأنصار أكانوا أهل زرع؟ أهل زرع؟ أكانوا أهل زرع؟ فقال كنا لا نسألهم عن ذلك، كنا لا نسألهم عن ذلك، احنا ما عندنا يزرعون ولا ما يزرعون، اهم شيء يجيبون لنا في هذا الوقت. والمعنى هذا يقتضي حقيقه، يقتضي هذا المعنى، هذا راجع الى المتعاقدين، انا اثق به او كذا، هذا خارج عن العقد. والا في جميع البيوع يعني مثلا لا يشترط، الجمهور لم يشترطوا على ان المسلم فيه ان المسلم اليه مزارعا، لا يشترطوا الجمهور كلهم لا يشترطون أن يكون المسلم إليه مزارعا. أنا يمكن أجي لشخص ما عنده مزرعة ويمكن ما يعرف الزرع أصلا ولا يعرف يزرع، يجيزوا الجمهور باتفاق على أني أقول له يا فلان أبي 500 صاع بعد سنة، لا يمنع الجمهور من هذا. الجمهور فقط يقول هل هو في بعد سنة سيكون موجود ولا لا، فقط بغض النظر عن هل هو يستطيع الزرع ولا عنده مزرعة ولا ما يشترطون في هذا. إذن الشرط هذا زائد على الحديث ولا غير زائد؟ هذا زائد على الحديث، زائد على الحديث. الإمام أبو حنيفة اشترط شرطا سابعا أيضا، وهو أن يذكر محل التسليم، أن يذكر محل التسليم. والحنابلة لا يشترطون هذا إلا إذا وقع في مكان لا يمكن التسليم فيه. هم بالباخرة، ودنا نذكر أبوه، هم في الباخرة وعقدوه في الباخرة على 500 صاع تمر بعد سنة، كيف هذا ممكن تسليم في هذا المكان بعد سنة؟ أول شيء المكان ما ندري وين هو، فيه في البحر ولا. فقال الحنابلة إذا لم يمكن تسليم فلا بد من ذكره. أبو حنيفة لا، يقول لا بد من ذكر المحل مطلقا. والصحيح في هذا أيضا أن هذا تابع لأصل العقد، تابع لأصل يعني هذا هو معلوم من العقود، أين التسليم هذا من متمماته وليس هو من شروط صحته، هو من متمماته وليس من شروط صحته. يعني مثلا أنا شريت منك، دخلت على حق الثلاجات وشريت منها ثلاجة، ولما انتهيت التسليم قال جبها لي في البيت، هل هذا تابع للعقد ولا لا؟ سألكم، ليس تابع لصحة العقد. هل يلزم البائع أن يذهب بها إلى البيت؟ لا يلزم. طيب سيقول أنا ما دريت، أنا والله يمكن كذا، وأنا نقول هذا لا، إلا إذا كان هناك شرطا عرفيا. فالشرط العرفي كالشرط اللفظي، لكن دعونا من الشرط العرفية ومن الشرط اللفظية. هل انعقد البيع هكذا، هل نقول لصحة العقد لابد أن تذكر كذا وتذكر كذا؟ هذه متمماته، هذه من الأشياء الزائدة على العقد، نعم. وإلا فإن الأصل أن يكون في محل إيش؟ التسليم في محل العقد، هذا هو الأصل، أن يكون التسليم في محل العقد. فإن كان في غير محل العقد فالأصل هو الذكر، هو ذكره وزيادة العقد عليه، فيقال ترى الذكر، ترى مكان التسليم في المكان الفلاني، إذن هو زائد على العقد. إذن زيادة الشرط أبي حنيفة أن يذكر في محل العقد، أن يذكر محل التسليم، هذا غير صحيح، وإنما هو زائد على العقود، هو زائد على العقود كغيره من العقود. مثل الرهن، لو رهنته هل يشترط في الرهن أن نذكر مكان التسليم؟ لا يذكر لها اشتراط مكان التسليم، وإنما هو من متممات الأصل أنه في التسليم في مكان العقد، إلا إذا ذكر شرطا في زائدا على هذا. قال نعم. من فوائد الحديث أيضا يسر الشريعة وحرصها على إصلاح الدين والدنيا. ومن فوائد الحديث أيضا أن المسلم فيه لا يشترط أن يكون طعاما، لا يشترط أن يكون طعاما، وإنما يكون في كل ما يمكن ضبطه، في كل ما يمكن ضبطه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. قوله باب الشروط في البيع، الشروط جمع شرط، وهو العلامة، كما قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وفي الاصطلاح الأصولي هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا فلسفة. ما يلزم من عدمه العدم؟ صحيح، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة قطعا، إذا كان الإنسان لم يكن طاهرا فهو، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة، صح ولا لا؟ يلزم واحد يصلي متوضي أنه يصلي، ولا يلزم من عدمه وجود أيضا وجود الصلاة أو عدمها، لا يلزم. أنت ما تتوضي حنقول لك الآن لازم توضع عشان تصلي، أو هناك شيء زائد على هذا وهو السبب كذا. إذا لا يلزم من عدمه الوجود، لا يلزم من عدمه، إذا صرت أنت توضي نقول لازم توضع، لا يلزم. ولا يلزم من وجوده أيضا الوجود، لا يلزم أنك تصلي وتوضيت لازم تصلي أيضا. قال لذاته، أي لأجل هذا الشيء بهذا النظر، بخلاف ما إذا حضرت الصلاة وأنت فيك عدم الوضوء، إيش نقول؟ يلزم الوجود الآن، لأنه جاء شيء آخر، جاء السبب. ولهذا زدنا في التعريف لذاته، أي بغض النظر عن الصلاة وعن الطواف وعن قراءة القرآن وعن كل شيء، بغض النظر نحن ننظر إلى الوضوء، نحن ننظر إلى الوضوء. ما أنت متطهر، يلزم من عدمه عدم الصلاة، يلزم عدم الطواف، يلزم ما تطوف على القول بشروط الطهارة، يلزم أنك ما تصلي. ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة أيضا بغض النظر عن لذاته. ولا يلزم أيضا من عدمه الوجود أنك لازم تروح توضع علشان تكون طاهر، أيضا لا يلزم هذا بغض النظر عن الأسباب الأخرى. قال المؤلف تعالى: باب الشروط في البيع وفي للظرفية. عندنا الشروط على قسمين. لاحظتم البيوع يهتم على التقسيم، يعني ينبني على التقسيم، يعني كتاب المعاملات أفضل ما في كتاب المعاملات هو التقسيم. إذا أخذت المعاملات جملة واحدة لن تفهمها. المعاملات أسها هو التقسيم والفهم، تجعل كل قسم لوحده وتعرف الفروق بين كل قسم لوحده. ولهذا يعني الفقهاء اهتموا بهذا، بالتقسيمات والتفريعات والتفريق بين مظاهره التماثل. الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط للبيع وشروط في البيع. شروط البيع هذه لا يمكن صحة العقد بدونها، شروط البيع لا يمكن صحة العقد بدونها، وهي من وضع من؟ هذا الثاني، من وضع الشارع، من وضع الشارع. كل الشروط اللي ذكرناها بالأول الدروس هي من الكتاب والسنة، ذكرنا أدلتها من وضع الشارع. شروط البيع لا بد أن توجد في كل مبيع وبين كل متعاقدين، لا بد أن توجد. بينما الشروط في البيع من وضع من؟ من وضع المتعاقدين، من وضع المتعاقدين. هذا الشروط في البيع، المتعاقدان هم من وضعها، ها يمكن إسقاطها، يمكن حنا تعاقدنا عليها أثناء العقد وقلت أريد أن أشتري منك سيارة وأشترط أن تكون ما مشت إلا 50,000. لما جاء التسليم قلت والله ما يحتاج إلى 55,000 اللي هي ماشية. كان هناك شرط في البيع صح ولا لا؟ أسقطته ولا ما أسقطته؟ أسقطته. جائز أو غير جائز؟ جائز. إذن يمكن إسقاطه. كذلك الشروط في البيع قد توجد في بيع بين اثنين ولا توجد في بيع بين اثنين آخرين، ليس كذلك؟ يعني هي من وضع المتعاقدين ولا تتشابه البيوع الشروط، بخلاف شروط البيع لا بد أن تتشابه، كل بيع لا بد أن توجد فيه هذه الشروط. طيب المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لماذا؟ لوجود الخلاف العريض الطويل في الشروط في البيع، هل يجوز أن نشترط في البيع ولا لا؟ سيأتي إن شاء الله بيان هذا. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءتني بريرة، وبريرة مولاة لي لعائشة رضي الله تعالى عنها، هي اشترتها كما سيأتي أحد موالي عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق. قولها كاتبت أي أنني اشتريت نفسي من سيدي، وهذا هو معنى المكاتبة، والمكاتبة هي أن يشتري العبد أو الأمة نفسه من مالكه، كما قال الله جل وعلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كيف يتحرر العبد والأمة، كيف تتحرر من رق العبودية؟ تأتي إلى سيدها وتقول أريد أن أشتري نفسي بكم بكذا، فيقول لا بأس، فيشتري من إما أن تكون منجمة وإما أن تكون حالة، وذلك بأن يأتي شخص كما اشترى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلالا من أمية، فإنه اشتراها نقدا، ليس كذلك؟ ممكن أن يشتريها منه نقدا ثم أعتقه. كذلك لو أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعطى بلالا هذا المال وقال خذه وأعطه سيدك واشتري نفسك، إذن لا يشترط أن يكون شراء العبد منجما، فيقول العبد لسيده أريد أن أكاتبك أشتري نفسي ب100 ريال وسأعطيك إياها الآن، هو الآن لا يملكها. قد يقول له قد يكون قال له شخص اذهب إلى سيدك وقل له أريد أن أشتري نفسي، فيعطيه المال ويشتري نفسه منه. بريرة قالت كاتبت أهلي على 9 أواق، والأوقية كم؟ 40، مرت معنا هذه، 40 درهما، والدرهم 2.97، يعني 3 هلة، فانظر عاد كم تساوي جرام الفضة الآن، كم يساوي ريال وشوي أو لا، أذكرنا ريال ونصف أو تقريبا، يعني فعندك ريال ونصف في كم عندنا من أوقية، وكم عندنا 40 درهم، الأوقية الواحدة 40 درهم، فتضرب 40 أوقية 9 أواق في 40 درهم، والناتج في 2 في نعم في ريال ونصف تقريبا، يطلع لك كم القيمة؟ أنا ما أدري عاد كم، أنتم شوفوها. قالت على 9 أواق في كل عام أوقية، كل عام 40 درهم، كم تجلس؟ 9 سنين وهي تشري نفسها. نعم. فقالت عائشة قالت فأعينيني، يعني أردت تعطيني دراهم لأشتري نفسي، قالت فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم، وفي رواية أن أنقدها لهم ويكون ولا أكلي فعلته. فماذا فعلت عائشة؟ ماذا أرادت عائشة؟ أن تشتري الجارية ثم تعتقها، والولاء لمن؟ إنما الولاء لمن أعتق كما في الحديث. ما معنى الولاء؟ الولاء له مقتضيات، طبعا الولاء هو حق المعتق على المعتق، هذا هو الولاء في الأصل، حق المعتق على المعتق. النسب له حق ولا لا؟ النسب له حق، النصرة والعقل، العقل اللي هو الدية أو لا، ها؟ والنفقة، أليس كذلك؟ لها حقوق جاء بها الشارع، ما هو والصلة والإرث، هناك حقوق صح ولا لا؟ الشارع جعل للولاء حقا، هكذا حكم الله جل وعلا، جعل للولاء حقا. ما مقتضاه؟ مقتضاه الإرث. المعتق يرث المعتق بالشروط، هناك حجب حتى في الاعتاق، هناك حجب. إذا وجد عم مثلا عم العبد بعد اعتاقه فإنه يحجب من؟ يحجب المعتق المقدم هو، كما أن الولد إذا وجد حجب من؟ حجب عمه، أليس كذلك؟ إذن المهم أنه من الوارثين، من الوارثين ولا لا؟ العشرة ولا لا؟ هو من الوارثين، هو من الوارثين. فقال هو فالحق المعتق لا، الشريعة جعلت له حقوقا منها الإرث، وجعل لها حق العقل. لو أنه قتل خطأ فالدية على من؟ على العاقلة، يدخل المعتق معه. وجعل له الحق في التزويج، كما أن للعصبة التزويج. لو أنه لم يوجد لهذه الأمة أب ولا أخ ولا ابن ولا نعم ولا عم ولا شيء، وإنما وجد المعتق، من الذي يتولاها؟ الإمام ولا يتولاها المعتق؟ المعتق. إذن هذه حقوق. ولهذا جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للولاء لحمة كلحمة النسب، للولاء لحمة كلحمة النسب. إذن هذا المعنى من وضع الشريعة ولا من وضع الناس؟ من وضع الشريعة، من وضع الشريعة. عائشة رضي الله عنها لما قالت ويكون ولاؤك لي فعلت، هي ظنت أنهم يستطيعون أخذ الولاء فلهذا اشترطت، أو لا، هي هكذا فهمت أنهم لو اشترطوا أن الولاء لهم فإنه سيكون ذلك، وإلا لو كانت تعلم أن الولاء لمن أعتق هكذا حكم الله احتاجت أن تقول ذلك، لم احتاجت أن تقول ذلك. ولهذا لو أن شخصا زوج ابنته، زوج ابنته لشخص فقال بشرط، ترى عيالك اللي بيجون يصيرون عيالي انتبه. فجاء الشخص هذا وقال شوف أنا بتزوج بنتك بس شرط عيالي يكونون عيالي، ما يكون النسب لهم. هل هذا واقع؟ هل هذا متصور؟ ليش ما يشترط هذا الشرط؟ أجيبه، هذا حكم الله، هذا القضاء. إذن السؤال الدقيق وهو السؤال العلمي، هل النسب يباع؟ النسب يباع؟ يستطيع شخص أن يشتري هذا يكون الولد يكون لي؟ لا يشتري. إذن الولاء يباع؟ إذن ليس هو ماليا حتى يباع ويشترى. ما جعل الشارع هذا الشيء ماليا متقوما يباع ويشترى؟ طيب من وين يأتي الشيء يكون مالي ولا غير مالي؟ إما أن يأتي من الشرع، وإما أن يأتي من صاحب الحق. إما أن يكون من الشرع، وإما أن يأتي من صاحب الحق. المنافع، منفعتي وجهدي، مال ولا غير مال؟ أليس مال؟ الشريعة جاءت بالإجارة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ أنتم معي ولا جاء الوقت؟ الله 40. لأننا أريد أن أتكلم عن بيع الوظائف وبيع الشفعة، حق الشفعة وبيع، يعني هل هي مالية ولا لا؟ فانتهى الوقت وأنا ما أريد أن أطيل عليكم، لعلنا نكمل إن ذكرنا المغرب بدأنا منها ولا عاد يعني تكون من مما يذهب ولا يرجع. صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. ذكرونا المغرب، إن ذكرتوا ذكرونا. في أحد عنده سؤال؟ طبعا بقي مسألة إن شاء الله، يعني المسألة ما بعد انتهت، نكملها إن شاء الله في بعد مغرب اليوم إن شاء الله. نعم، في أحد عنده سؤال؟